بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى علم البديع، وهذا هو المجلس التاسع مع زبدة البلاغ. وعلم البديع مر معنا أنه من باب الزيادة والتكميل والتحسين، لكن التكميل والتحسين مطلوب جدا في بعض المقامات. والبلاغيون عندما يتكلمون عن البلاغة لا يتكلمون عن الكلام الذي يدور بين الناس في أسواقهم وحياتهم، وإنما يقصدون من تصدى للكلام بغرض التأثير مثلا، فهذا في الغالب كالخطابة وكالشعر وإلقاء القصائد ونحو ذلك. لماذا أقول هذا؟ لأنه في الكلام اليومي إذا أردت أن تأتي بالبديع فقد تتكلف، لكن من كتب خطبة أو ألقى كلمة أو كتب مقالة فهنا يحسن البديع بقدر ما تحسينا للكلام، وهو كالملح في الطعام وكالزينة في الثوب. الملح في الطعام لا بد منه في معظم الأطعمة، بعض الأطعمة بدون ملح لا طعم لها، رغم أنها طهيت في ساعات طويلة، وإذا وضع الملح بقدر زائد أفسد الطعام أيضا. وكذلك الزينة في الثوب والنقش في الثوب لا يحسن في كل حال ولا يحسن أن يزيد كثيرا. فمثلا في الزواج يا شيخ موسى الله يعدنا وإياك بكل خير، في الزواج ونحوي لا ثانية ولا ثالثة، يقولون ضربتان في الرأس موجعة. لا تدخلونا في البلاغة، خلونا في زبدة البلاغة. الشاهد أن الزينة تطلب في الأفراح في المناسبات أكثر، تلبس ثوبا قد يكون فيه شيء من الزخرف، لكن في الزواج وللمرأة أكثر من الرجل، إذن هي بحسب المقامات. كذلك البديع يحسن في مقامات معينة أكثر. أقول هذا حتى لا يفهم أنه لا قيمة له، كونه زائدا عن أصل الكلام وكونه للتحسين لا يعني أنه غير مهم. فتصور لو أن امرأة في ليلة زفافها وعندها القدرة المادية وتأتي بثوب ليس فيه أي زينة ولا تضع أي زينة عليها، تقول أنا لا أريد الزينة، هذا الغالب أنه يكون مرفوضا. واضح؟ نفس الشيء البديع لا بد من شيء من التحسين، وهذا تلاحظونه في مقامات معينة كضرب الأمثال والحكم، ينبغي أن تكون مسجوعة لأن هذا يجعلها تبقى، وهكذا تبقى حقيقة. نرجع، يقول هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مطابقة المقام ووضوح الدلالة. مطابقة المقام في علم المعاني ووضوح الدلالة في علم البيان، بعد هذين الأمرين هناك وجوه تحسن الكلام. والمحسنات نوعان، لفظية ومعنوية، وسيأتي بيان المراد بكل واحد منها. وتلحق بها مسائل جعلها البلاغيون في خاتمة البديع، فصارت مباحث علم البديع ثلاثة. هي ليست أبوابا في كتب البلاغة، هي مباحث، لكن جعلتها في هذه الزبدة أبوابا حتى تكون متناسبة مع ما سبق. في علم المعاني أبواب، في علم البيان أبواب، فلتجعل هنا أبواب. قال الباب الأول المحسنات اللفظية، أول شطرين أو أربعة أسطر في الباب الأول المحسنات اللفظية أهم مما بعده، ركزوا فيه لأنه يبين لك كيف تعرف أن هذا المحسن لفظي أو معنوي، وهذا يختلط على بعض طلاب العلم، فلا يعرف هذا المحسن يعود إلى اللفظ أو يعني هل هو لفظي أو معنوي. فما هو تعريف المحسن اللفظي وكيف يعرف ويميز؟ قال المحسنات، الباب الأول المحسنات اللفظية، وهي الفنون البديعية الراجعة إلى تحسين اللفظ أصالة، وإن كان يتبعه تحسين المعنى، يعني قد يحصل به تحسين للمعنى لكن المقصود ابتداء وبالأصالة التحسين اللفظي. طيب هل من ضابط؟ نعم. وتعرف هذه المحسنات بأنها لو غير فيها اللفظ بما يرادفه لزال ذلك المحسن. أتيكم بمثال سهل، من جد وجد ومن زرع حصد. عندنا محسنان يمكن أن تستخرج غيرها من هذه الجملة الصغيرة، بين جد ووجد ما يسمى بالجناس، فاللفظتان متشابهتان ولكن زادت الواو في وجد، من جد وجد. طيب، وبين وجد وحصد سجع، لأن الحرف الأخير في كل فقرة جاء متشابها. طيب، وزرع حصد، ما العلاقة بين زرع وحصد؟ الثانية نتيجة الأولى، ويمكن أن نعتبرها نوعا من الطباق، فيها نوع من التقابل، إما أن تزرع ثم تحصد، فالحصد كأنه عكس الزرع. الزرع تضع الزرع في الأرض أو البذور لتنبت، والحصاد أن تجتني الثمار، فبينها نوع من التقابل. الآن عندنا ثلاث محسنات. طيب، نريد أن نعرف هذه المحسنات. الأول قلنا الجناس جد وجد، والثاني السجع وجد وحصد، والثالث الطباق زرع وحصد. الآن نريد أن نعرف ما هذه المحسنات، أيها لفظي وأيها معنوي. شوف الضابط، وتعرف هذه المحسنات بأنها لو غير فيها اللفظ بما يرادفه لزال ذلك المحسن. سنغير بعض الكلمات وننظر ما بقي من المحسنات، هذا محسن معنوي، وما زال فهو لفظي. ما عفوا، إذا غير بالمرادف، تعرفون المرادف؟ إذا غير بالمرادف فبقي الحسن فالمحسن معنوي، ونحن الآن مع المحسنات اللفظية. إذن لابد حتى يكون المحسن لفظيا أن يبقى الحسن مع التغيير بالمرادف. لاحظوا الآن، لو قلت من جد وجد، من جد وجد ومن زرع جنى، إذن سنغير جد الأولى، من ثابر، اجتهد قريبة شوية، نريد لفظة بعيدة، من ثابر وجد ومن زرع جنى، ماذا بقي من المحسنات؟ بقي واحد، ما هو؟ لا يا شيخ، أنت تصل إلى النتيجة قبل البداية. الآن نكتبها أحسن، جد وجد هنا جناس، وبين وجد وحصد سجع، وبين زرع وحصد طباق. طيب، لو قلت من جد، الآن هنا عندنا جناس، سنغير أحد اللفظين، سنقول من ثابر وجد ومن زرع جنى. لماذا أقول جنى؟ لأجعلها مختلفة مع السجع هذا أيضا، يعني سأغير هذه اللفظة التي تشترك مع وجد في السجع وتشترك مع زرع في الطباق. طيب، الآن قولوا لي ما الذي بقي من المحسنات؟ أين الطباق؟ إذن هذا محسن معنوي، لأننا غيرنا اللفظ وبقي الحسن. لكن وجد وجنى هل بقيت؟ لماذا لم تبقى؟ لأننا غيرنا اللفظ بالمرادف فزال الحسن، لأنه كان متكئا معتمدا على اللفظ. طيب، إيش بقي عندنا ثالثا؟ ثابر ووجد، هل بقي الجناس؟ إذا كان معتمدا على اللفظ. هذا هو الضابط المضطرد في المحسنات اللفظية وكذلك في المحسنات المعنوية نفس القضية ستكون. يعني هذا المثال يصلح للاثنين. قال: وهي كثيرة وأسرف فيها المتأخرون جدا، لكن نكتفي منها بثلاثة وهي أقل أهمية. المحسنات اللفظية أقل أهمية من المحسنات المعنوية، كل له أهميته لكن يقع فيها التكلف كثيرا. نكتفي منها بثلاثة. المحسن الأول السجع، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. الفاصلة الكلمة الأخيرة في الفقرة، الفقرة جملة يحسن السكوت عليها أو قطعة من الكلام يحسن السكوت عليها. طيب، فتوافقت الفاصلتان في الحرف الأخير فيكون سجعا. ومن أمثلته قول عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. أين السجع؟ في الفاء. في الفاء، الألف هذه يعني ليست هي المؤثرة في هذا، لا تكفي وحدها، وإلا لكانت كل كلمة منصوبة وبعد كلمة منصوبة سجعا. لا، السجع هنا في الفاء. طيب، هذه الجملة ينبغي أن نجعلها مبدأ حياة، وإن كان هذا خارجا عن البلاغة، لكن هذه من أكبر مصائب الأمة، أن الحب يبلغ بالإنسان إلى الكلف، والبغض يبلغ بالإنسان إلى إتلاف الشخص الذي يبغضه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أحب شخصا أو شيخا أو كتابا أو شيئا لم يقبل فيه نقصا، ويقولون كلف ككلف الصبي. الصبي عندما يحب الحلوى يقول: يا ولدي لا تصلح لك، عندك حساسية، عندك كذا، وهو مصهر. وهكذا يصل الحب بكثيرين لو تأملت. والبغض إذا أبغض شخصا أو جماعة أو بلدا أو شيئا صار لا يرى كما قال الأول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فنحرص على أنفسنا في هذا، لأن الإنسان يعني قد يغفل عن هذا ويتمادى في ويدافع عن الباطل لأنه يحب من أتى بهذا الباطل، ويترك الحق لأنه يبغض من أتى بهذا الحق. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني المسألة فيها عدل، كأنك عندك ميزان وأنت تتكلم، كونك تحب هذا الشخص وتبغض هذا الشخص لا ينبغي أن يحملك على ألا تعدل، لا بد من العدل. قال: ومنه قوله تعالى: وأخرت الآية لسبب. ومنه قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا يسمى عند بعض العلماء سجع، ويبدو أنهم الجمهور، واختار قولهم بعض المحققين. ومن العلماء من يسمي ما وقع منه في القرآن يسمي، ما أدري ماذا كتبوا يسمى. ومن العلماء من يسمي ما وقع منه في القرآن فاصلة ويتحاشى تسميته سجعاء. يعني المثال الأول قول عمر رضي الله عنه من المتفق عليه أنه يسمى سجعا، أما الآية فاختلف فيها، بعضهم يسميه سجعا وبعضهم يقول نسميه فاصلة ولا نسميه سجعة، لكنهم لا يختلفون في أن الحرف الأخير جاء متناسقا متشابها، هذا لا يختلفون فيه، لكن يختلفون في التسمية، ويختلفون بعد ذلك في بعض التفصيلات. إذن هذا المحسن الأول السجع. نعم يا شيخ، اللي قبله أو فقط هو؟ هو، وإنما الذي قبله من أتى به هذا يسمى لزوم ما لا يلزم، يضيف أشياء. وفيه تفصيلات حقيقة في السجع، هناك تفصيلات كثيرة أشير إليها في آخر الباب. السجع والجناس فيها تفصيلات بولغ فيها كثيرا، بعض هذه الأنواع تصل أقسامها إلى أكثر من 140 قسما، وعندهم شروط وأشياء، وهذا مما أعرضت عنه هنا. المحصل الثاني الجناس، وهو تشابه اللفظين. لاحظوا بعض الناس لا يفهم الجناس بشكل صحيح، تشابه اللفظين في النطق دون المعنى، بمعنى أن النطق متشابه ولا يشترط أن يكون متوافقا، بل منه ما يتوافق تماما ومنه ما يحصل فيه اختلاف، ولكن المعنى مختلف. لابد إذا جاءت نفس اللفظة بنفس المعنى فهذا ليس جناسا، هذا تكرير. قال وهذا التشابه قد يكون تاما بأن يتفق اللفظان في أربعة أمور: عدد الحروف ونوعها وترتيبها وهيئتها. عدد الحروف يعني كل كلمة تساوي الأخرى في عدد الحروف، والثاني نوع الحروف يعني أنها نفس الحروف ليس حرفا آخر. يعني مثلا هو جاك الآية الساعة وساعة، هاتان كلمتان ال غير معتبرة عند أهل البديع في السجع، كما نص الدسوقي في حاشيته. أقول هذا لأن بعض المعاصرين يقولون هذا خطأ من أهل البديع، كيف يقولوا إنه جناس تام وال زائدة؟ هل يعقل أن يستمر العلماء 400 سنة على خطأ مثل هذا لا يدركون أن الكلمتين مختلفتان؟ من الواضح أنهم يعرفون، ومما يؤكد أنهم يعرفون أنهم نصوا في الحواشي، لكن بعض الناس لا يقرأ هذه الحواشي. قالوا ال لا قيمة لها، الحركة الإعرابية لا قيمة لها، الحركة الإعرابية لا قيمة لها، لا يحكم على اختلاف في الحركات بسبب الحركة الإعرابية. نقول لأنه قال يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك، إذن اختلف الإعراب واختلف الحروف، هذا كله لا يؤثر. طيب إذا نوع الحروف عرفناه، ترتيب الحروف يعني أحيانا يحصل اختلال فتح وحتف، لاحظ فتح وحتف الحروف واحدة والترتيب مختلف، هذا لا يعتبر جناسا تاما. الجناس التام لابد أن يكون عدد الحروف واحدا، نوع الحروف واحدا، ترتيبها واحدا، هيئتها من حركة وسكون يعني الحركات والسكون. فإذا اتفق كل هذا فهذا جناس تام. ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وهذا الجناس التام الوحيد في القرآن كما قيل. وبعض أهل العلم يقول لا نسمي الذي ليس تاما غير تام أو ناقصا، معنى الناقص نوع من غير التام. يقول في الأدب مع القرآن، للأدب مع القرآن نقول جناس بعض وجناس كل، من باب الأدب فقط، وإلا التعبير بالجناس غير التام والناقص مشهور. قال لاحظ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما معنى الساعة الأولى؟ القيامة، والثانية ساعة يعني مدة من الزمن، فهذا جناس تام، وحينئذ يسمى الجناس تاما. فإذا اختل شيء من هذه الأربعة نحو وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي الاختلاف؟ الهمزة والهاء، أما الترتيب واحد وعدد الحروف واحد حركات السكنات واحدة، لكن الهاء والهمزة، إذن اختلاف في النوع، يسمى اختلافا في النوع. طبعا لهم أسماء، كلما اختلف شيء سموا اسما وقسموا تقسيمات بلغت أكثر من 140 نوعا كما قلت لكم، أو 140 على أقل تقدير. هذا جناس غير تام. نجعل الأسئلة بعد المحسن الثالث. المحسن الثالث رد العجز على الصدر، وهو رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، يأتي في آخر الكلام ما يشبه أول الكلام. قال وقد يكون ذلك بتكرارها، قد تتكرر نفس الكلمة في أول الكلام وفي آخره. فاستفتهم في أول سورة الصافات، فاستفتهم في أواخر سورة الصافات، هذا رد العجز على الصدر، عادت نفس الكلمة. قال أو ذكر مجانسها، يعني أن تكون بين اللفظتين التي جاءت إحداهما في أول، اللتان جاءت إحداهما في آخر الكلام وأولاهما في أول الكلام، تكون متجانسة ليست عينها. مثل سبح يسبح، سبح في أول سورة الحشر، يسبح في آخر سورة الحشر. قال أو غير ذلك، هناك صور أخرى لا أريد أن أدخل في تفاصيلها مما يسمى الملحق بالجناس. قال ومنه قوله تعالى في أول سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله في آخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا من باب رد العجز على الصدر. ولهذه المحسنات الثلاثة تقسيمات وصور متعددة تذكر في غير هذه الزبدة، فهي الزبدة لا نريد فيها الإطالة. الآن من عنده سؤال؟ نعم يا أخي. ما ضابط تغيير حرفين؟ لا، إذا غيروا حرفين انتهى، وهذه التفصيلات موجودة. فاشترطون أن يكون إذا اختلف النوع أن يكون اختلاف في حرف واحد، أما الحركات والسكنات هذا أمرها ظاهر أنه أسهل. طيب ننتقل إلى المحسنات المعنوية، الباب الثاني، وهي الفنون البديعية الراجعة إلى تحسين المعنى أصالة. نفس الكلام السابق مع اختلاف كلمة واحدة فقط، وإن كان يتبعه تحسين اللفظ. وتعرف هذه المحسنات لأنها لو غير فيها اللفظ بما يرادفه لبقي ذلك المحسن كما هو، والكلام هو هو، والمثال جمع بين الاثنين. وهي كثيرة لكنها أنفس من الأولى، وفيها دليل على الذكاء، وفيها إقامة للحجج لأنها عقلية معنوية. نكتفي منها بخمسة. المحسن الأول الطباق، وهو الجمع بين متضادين، ولا يشترط التضاد التام وإنما فيها نوع تضاد. ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، طبعا بين الظلمات والنور طباق. ولكن أيضا قال والذين كفروا، هذه تقابل الذين آمنوا، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أيضا أعاد النور والظلمات. وولي الذين، الله ولي أولياؤهم الطاغوت، كل هذه مقابلات. وهذه الآية أفردت بالتأليف البلاغي، فألف فيها السيوطي كتابا كاملا استخرج منها فيما قال 120 مسألة بلاغية، وعندما تعد كتابه تجد أنها أكثر مما ذكر، أكثر من 140 مسألة بلاغية من هذه الآية، لكن بتمامها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وسماه فتح الجليل على العبد الذليل، كتاب جميل جميل جميل، ولكنه اختصر فيه جدا، أعني أنه لم يشرح المسائل بتفصيل، اختصر جدا رؤوس مسائل. فتح الجليل على العبد الذليل، وفتح الجليل على العبد الذليل فيه جناس، فيه جناس وفيه سجع، فيه جناس وفيه سجع. الذليل والجليل هذه فيها جناس وفيها شيء آخر، ما هو؟ الطباق. والجليل والذليل أيضا فيها السجع. ولا شك أن العصور التي مضت كان فيها كثير من هذه العناوين المسجوعة، وهذا أحيانا قد يصل إلى التكلف، لكنه في كثير من الأحيان يكون مفيدا في حفظ أسماء الكتب، وهذا واضح جدا. لا تنسى أبدا شرح ابن حجر للبخاري، لا تنسى اسمه أبدا، لا يمكن أن تنسى اسمه إلا إذا نسيت اسمك، وكذلك كثير من الكتب، فهذا لا شك أنه مفيد. أحيانا يكون في شيء من التكلف، لكنه تكلف مقبول لأنه عنوان قصير في النهاية يساعد على حفظ الكتب، أسماء الكتب. وأحيانا تكون فيه إشارة مثل هذا فتح الجليل العبد الذليل، فيه إشارة إلى عدة أمور، وأنه ما وصل إلى هذا الفتح الكبير إلا بالتذلل لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فالعنوان جميل. المحسن الثاني مراعاة النظير. الحقيقة أنني لا أدري كيف، ولكن هذا لا بد أن يقع. كان ينبغي في هذه المحسنات أن يشار إلى النكتة البلاغية في كل محسن. عادة الكتب لا تشير إلى وجه حسن كل محسن، ولكن هذا مهم. يعني لماذا نقول جناس؟ طيب كونه جناسا لماذا صار حسنا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن سبحان الله غفلت عنه وأنا أكتب الكتاب. وإلا هنا مثلا في هذه الآية، هذه المقابلات تجلي منة الله على المؤمنين. ذكر الظلمات والنور يشعرك بالنقلة العظيمة والعناية الكريمة من الله سبحانه وتعالى، حيث نقلك هذه النقلة التي لم ينقلها كثير غيرك، فتشعر بمنة الله عندما تتذكر أنك في الظلمات لولا أن الله نجاك ونقلك إلى النور. وأنها ظلمات طبعا جمعها شيء آخر، وأيضا الله ولي الذين آمنوا. ولذلك لاحظ، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أكمل الآية، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أصحاب الجنة؟ الله ولي الذين آمنوا. ماذا تحتاج بعد الله ولي الذين آمنوا؟ كأن أمرهم محتوم. يعني الواحد يستطيع يتأمل فيها يجد أشياء طيبة. المحسن الثاني مراعاة النظير، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، يعني يختلف عن الطباق. الطباق الليل والنهار، الظلمات والنور، هنا يجمع الشيء مع ما يناسبه لكن ليس بينهما طباق. نحو واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فبين هؤلاء الأنبياء الكرام تناسب لا يخفى. من يبينه؟ ما هو التناسب بين هؤلاء الأنبياء؟ عباد. طيب إذا كانوا عباد الأنبياء فكل الأنبياء يصلح أن يأتوا هنا. ها كيف آباء؟ إبراهيم ابنه إسحاق، وابن إسحاق يعقوب. ولذلك إذا جاء، يعني هذا واضح جدا، لكن بعدها مثلا واذكر إسماعيل وليسع في هذه السورة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأبصار إن خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا مصطفى الأخيار، واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل كل من الأخيار. ها وكل من الأخيار. طيب واذكر إسماعيل وليسع والكفل، ما الجامع بينها؟ هنا يبحث العلماء إذا كانت هناك أقوال يرجحون بمراعاة النظير، مثل ما جاء في ما أدري آية ما جاءت هنا، الشمس والقمر بحسبان، نعرف الشمس والقمر، والنجم والشجر، الشجر معروف والنجم اختلف فيه، هل هو الذي في السماء أم هو ما نجم على وجه الأرض، يعني النبات الذي ليس له ساق. الآن إذا نظرت الشمس والقمر بحسبان آية، والنجم والشجر يسجدان، أيهما أوفق بالبلاغة، أن يكون النجم الذي في السماء أو أن يكون النجم الذي في الأرض؟ في الأرض، يتناسب مع الشجر. واضح، هذا من مراعاة النظير، وهذا مما لا يراعيه بعض الناس اليوم في رسائلهم. يرسل لي بعضهم حكما في الصباح، حكم 5 حكم أو 5 حكم أو 6 حكم، الأولى لعمر بن الخطاب، والثانية لابن عباس، والثالثة لشفر نادزة، والخامسة لشكسبير، والسادسة لفلانة الفلانية. قلوا يا أخي ما الجامع بين هؤلاء؟ لابد أن يكون الجامع. إذا ذكرت هذا مع هذا فقد انقصت من قدري. كأنك تقول افتتح حضر الحفلة مدير الجامعة وعمال النظافة، هذا ماذا تقصد به؟ تهكم. والجدران والأبواب، لا تذكر أي شيء مع أي شيء، لابد أن تراعي ما يذكر. ولذلك يستدل بذكر اسم علم من الأنبياء مع أنبياء متفق على نبوتهم أنه نبي مثلهم. يعني هنعرف التفاصيل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل مثلا، لكن اليسع ذكره مع الأنبياء دليل أنه نبي. أما أن تذكر نبيا وتذكر معه رجلا صالحا في سياق معين لا يصلح، لا يصلح، وإنما تراعي التناسب، هذه مراعاة النظير. ومن مراعاة النظير ما يسمى، هذه صورة أخص من مراعاة النظير، وهو ما يسمى تشابه الأطراف أو تشابه الأطراف.